العالم يترقب الحفل الأسطوري على استاد القاهرة. زي ما قلنا فتح الأبواب الواحدة حتى السادسة والنصف، وحاضر تام للآلات والأجسام مجهولة الهوية وغير المبرر حملها وما يصعب فتحها. منع استحواب الأسلحة النارية والشماريخ والألعاب النارية وكاميرات مراقبة لرصد كل مظاهر الشغب والاحتكاك. الاستعداد التام بالبوابات الإلكترونية الخاصة بكشف المعادن والمحظورات وغيرها من المواد الخطرة التي تستخدم في تعكير صف المباريات. لأول مرة في مباريات البطولة يمكن تحديد موقع كل مشجع داخل الاستاد وتحركاته، بدءا من دخوله منطقة الاستاد حتى خروجه من البوابات المجهزة. من تاني نقول المحظورات، الأسلحة النارية بجميع أنواعها حتى المرخص منها والتي يتمتع حاملها بالإعفاء من الترخيص، محدثات الصوت من الصواريخ والألعاب النارية، شماريخ أو آلات حادة أو مدببة، أجهزة تسخين، مصادر اشتعال، مواد سريعة اشتعال، عبوات الغاز المضغوطة، أقلام الليزر، الصفارات السبراي، علب الكبريت العصي الخشبية للأعلام، الولاعات وشواحن التليفونات المحمولة، التليفونات المحمولة المغلقة، زجاجات وعلب المياه الغازية والمعدنية، الأسلاك الكهربائية بأنواعها، البطاريات الجافة، أجهزة الريموت كنترول، مفاتيح الكهرباء وشرائط لحام الأسلاك. محتاجين كلنا نساعد بعض لتخرج هذه البطولة تنظيميا وحضاريا وبكافة الطرق تليق باسم مصر. Greatness through the sport. Africa loves support. Africa loves support. Africa, let's play. Africa, let's play. Africa, let's play. Africa, let's play. Africa. طريقة وصولا لاستاد القاهرة لحضور المباريات، أسهل طريقة عبر مترو الأنفاق، أقرب محطة مترو من استاد القاهرة الدولي محطة الاستاد بالخط الثالث وتبعد 500 متر، فقط تليها محطة أرض المعارض بالخط الثالث تبعد 850 متر. يقوم المشجع بالتوجه لاستقلال المترو من أي محطة من محطات المترو، ثم النزول إلى محطة الاستاد أو محطة أرض المعارض بالخط الثالث. إذا كان المتوجه لحضور المباريات المقامة على استاد القاهرة مستقل الخط الأول أو الخط الثاني، فعليه التحول لاستقلال الخط الثالث من محطة العتبة. سعر تذكرة المترو يتراوح ما بين 5 جنيهات إلى 10 خلال التوجه لاستاد القاهرة وفق عدد المحطات التي سيستقلها منذ بداية الرحلة. ألو، مين معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ كل عام وأنتم بخير. أنت بخير يا فندم، اتفضل. معك يا أستاذ أمان الحاج إبراهيم عبد الهادي، مدير عام سابق بالتربية والتعليم. اتفضل يا فندم. اتفضل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهم حاجة النهاردة العالم كله هيتابع وهيتفرج، العالم النهاردة هيشوف الحضارة. العالم النهاردة هيشوف أجمل بلد وهيشوف الأمن والأمان. طبعا فريق مصر أستاذ إيمان فريق قوي ومصنف، عناصر البطولة موجودة وقوامات البطل موجودة. توقعاتك إيه النهاردة؟ البطولة على أرضنا بين جمهورنا، مجموعتنا سهلة، فريقنا من أقوى المنتخبات. طب حضرتك قولي توقعاتك. توقعاتنا إن شاء الله النهاردة الفوز طبعا. لأن محمد صلاح يعني صنع لعب وصنع أهداف ونجم عالمي ومتعدد المواهب والقدرات. يعني من صاحب الهدف الأول إن شاء الله؟ إما محمد صلاح وإما محمد صلاح صنع الهدف يعني. شكرا أستاذ. شكرا لك، نورتني يا فندم. ألو مين معنا؟ ألو السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مين يا فندم؟ أستاذ إيمان تحياتي ليك ولكل فريق العمل اللي مع حضرتك. شكرا يا فندم. مين معاك؟ عبد الغني البدلاوي من أسيوط. تفضل يا فندم توقعاتك. توقعاتي أنا أتمنى إن إحنا نقدم مستوى متميز يليق بمنتخبنا كبطل لسبع مرات قبل كده في قارة أفريقيا، وإنه إحنا يعني ضرب بنا المثل زي ما حصل مع دولة روسيا في كأس العالم السابقة. وطبعا بالنسبه للمباراه انا اتوقع انه طبعا مباراه كعاده مباريات الافتتاح في كاس العالم وكل البطولات ما بتكونش مباراه الافتتاح سهله وما بتكونش ممتعه، ولكن ان شاء الله بمرور البطوله ان شاء الله نتمكن من ان احنا نقدم المستوى المتميز اللي يرضينا كجمهور ويعبر عن منتخبنا كبطل لأفريقيا. شكرا يا فندم لوجودك معنا. النقل العام بالقاهرة بيقول أتوبيسات الهيئة لن تغادر موقع الاستاد إلا مع آخر مشجع، حيث أضاف رئيس هيئة النقل العام إن آخر أتوبيس هيغادر موقع الاستاد مع آخر فرد من الجمهور حرصا على راحة وأمن الجماهير. ألو مين معنا؟ عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين يا فندم؟ مدام إيمان عبد الحليم قيصارة الإذاعة المصرية. شكرا يا فندم. مين معنا؟ مع حضرتك محمد من البحيرة. تفضل توقعاتك ايه؟ لا ان شاء الله توقعاتي ان شاء الله منتخبنا يفوز ويعدي النهاردة. بس انا ليا سؤال يعني الاول معلش. نعم. يعني بالنسبة لكم انتم كإذاعة البرنامج العام هتذيعوا المباريات؟ تمام يا فندم، هنذيع حفل الافتتاح الساعة في ميعاده الساعة 8 وحننتقل مرة أخرى الساعة 10 لنقل كل ما يخص المباراة، واستمتع بيها إن شاء الله على موجة البرنامج العام. شكرا ليك ولاتصالك. عشان تيجي تشجع منتخب مصر في استاد القاهرة محتاج يكون معاك فان اي دي وتذكرتك. طبعا في كذا نوع للتذاكر، لو حاجز تالتة يمين استخدم مدخل طريق النصر أو يوسف عباس، لو حاجز تالتة شمال استخدم مدخل يوسف عباس أو طريق صلاح سالم، أما لو حاجز درجة تانية فاستخدم مدخل يوسف عباس فقط، أما لو حاجز درجة أولى بكل فئتها فاستخدم شارع ممدوح سالم المؤدي للمدخل الرئيسي. بعدها هتلاقي علامات إرشادية ومتطوعين هيساعدوك توصل للبوابة الخاصة بتذكرتك. ضيوفنا من حاملي تذاكر VIP وVVIP هيستعملوا مدخل البوابة الرئيسية، واللي يقدروا يوصلوا لها من طريق النصر ثم شارع الفنجري وبعدها مداخل المقصورة الرئيسية. أما ضيوفنا حاملي تذاكر بريمير يقدروا يستخدموا المدخل الرئيسي من طريق النصر، وهيلاقوا علامات إرشادية ومتطوعين تساعدهم للوصول لأماكنهم. خد بالك، اقرأ قائمة الممنوعات على ظهر التذكرة. الاستاد مجهز بكل وسائل الراحة، واستمتع بتجربة جديدة لتشجيع مصر في بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019. في كتير حلوين فينهم وهي فين؟ ده الحلوين درجات، ده ما فيش كده لا، وكأني في الحياة عمري ما شفت بنات. فينهم وهي فين؟ ده الحلوين درجة، ده ما فيش كده لا، وكأني في الحياة عمري ما شفت بنات. في ملايين أكيد جامدين وعمري في يوم ما شفت كده، حيرانين عيوني تايهين بنظرة عين خدتني أنا. وننتقل حالا إلى أخبار خفيفة، بعدها نرجع من تاني لأخبارنا الخاصة بهذه البطولة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ترجمة خفيفة. بعد صباح الخير، يلا على أخبارنا الخفيفة. الإفتاء، السائح يحرم الاعتداء عليه، والإفتاء تناشد الجماهير الالتفاف حول منتخب مصر اليوم. افتتاح معرض أثري مؤقت بعنوان الرياضة عبر العصور بالمتحف المصري بمناسبة بطولة كأس الأمم الأفريقية. تسجيل 100 موقع أثري إسلامي منها الدرب الأحمر بالقاهرة، الكلام للجنة التراث بالإسسكو. اتصالات مصرية بريطانية بشأن توت عنخ آمون. من شوي في ذاكرة التاريخ، معرض فني بجامعة حلوان. افتتاح مسار لذوي الاحتياجات الخاصة في المتحف المصري بحضور 16 سفير أجنبي بمصر، المبادرة في إطار التعاون بين المتحف المصري بالتحرير والمعهد الإيطالي للآثار بالقاهرة. الإيكونوميست تشيد بإنجازات مصر في القضاء على الفيروسات الكبدية. بابا توادرس يهنئ الأقباط بعيد صوم الرسل. تعيين أول عمدة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالأقصر. ونرجع لهذه البطولة، مش قادرين ان احنا نبعد عن اخبارها. زي ما حضراتكم عارفين، بحصاد 16 صوت لصالح مصر وصوت واحد فقط لجنوب افريقيا من اجمالي 18 صوت، تم اسناد تنظيم بطولة كأس الامم لمصر لتنظيم هذه البطولة، بطولة كان 2019. كل مؤسسات الدولة دون استثناء لم تدخر جهد لتقديم اقصى ما لديها لتخرج البطولة بما يليق باسم مصر. نجاح مصر في هذه البطولة تنظيميا وسلوكيا وحضاريا هدف من جميع المصريين، يتطلب منهم تقديم كل ما لديهم لتحقيق هذا الهدف، وإن شاء الله سنصل إليه. البطولة الأفضل إن شاء الله حتكون هي على الأرض المصرية. أنا ابن مصر، أنا ضد الكاس، أنا رافع راسي تملي وأعلام مصر في ارتفاع دائم في أسعارها. وصل سعر علم مصر قبل ساعات من انطلاق مباراة الافتتاح لبطولة الأمم إلى 60 جنيه للعلم الكبير و30 للعلم الصغير في محيط استاد القاهرة، ووصل سعر قميص منتخبنا الوطني ل 200 جنيه، حيث ستتزين الجماهير بالأعلام وقمصان المنتخب قبل انطلاق المباراة. على موجات البرنامج العام انتظرونا، سننتقل مرة لنقل حفل الافتتاح والمرة الأخرى لنقل المباراة، مباراة مصر وزيمبابوي. إن شاء الله كل الخير والأمنيات الجميلة بنتمناها لمنتخبنا الوطني. كمان من أخبارنا، الشاشات العملاقة في كل المحافظات مجانا لعاشقي الكرة المستديرة. شحاتة بيقول إحساسي الكبير سنرفع كأس البطولة. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، منتخب مصر الأغلى بين فرق البطولة بقيمة تقدر ب 196.2 مليون يورو. تقنية الفار ستبدأ من الدور ربع النهائي لتجنب المشاكل. وسان دايز لصحيفة زيمبابوي مواجهة الفراعنة الصعبة، ونأمل في تكرار نتيجة 94 المعاهدة. مرة ثانية وثالثة الأبواب ستغلق السادسة مساء، وهيئة الاستاد ستوفر الحماية لكل فرد على أرضه. المدرب بيقول وبيبث الاطمئنان في نفوس الجمهور، إن شاء الله هنسعدكم. كل الأمنيات مستمعينا لمنتخبنا الوطني، لسه معاكم أخبار كثيرة، خليكم معانا عبر موجات البرنامج العام طوال اليوم. أخبار خفيفة. إذاعة جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري تقدم حافظ عليها تلاقيها، حافظ عليها تلاقيها، حافظ عليها تلاقيها تلاقيها تلاقيها. أنا بناشد كل الأمهات المصريات في البلد إن هم يحافظوا على نقطة المية، لأن ده يعني النيل بتاعنا ده شريان الحياة، وإن كل أم مننا لازم تعلم ولادها إزاي يحافظوا على نقطة المية سواء في البيت أو في المدرسة وقت الوضوء، بحيث إن إحنا إن شاء الله ندخلش في حرب من أجل نقطة المية. إن النيل بتاعنا ده شريان الحياة لكل المصريين، وأنا كدكتورة بناشد كل المرضى بتوعي إن هم يحافظوا على نقطة المية، لأن ده هتحمينا من أمراض كتير أوي إن شاء الله. دكتورة مانا شبك. حافظ عليها تلاقيها، مع تحيات منى بطاح. والسوبر الأوروبي على ملاعبنا قريبا، وأجيري قلب ميت. مهندس هاني أبو ريدة أكد أن إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية على أرض مصر كان تحدي من قبل القيادة السياسية لعدة اعتبارات، أهمها قوة الدولة المصرية ورئاستها للقارة الأفريقية. ومنذ هذا التوقيت دخلنا تحدي كبير بكل مفاصل الدولة، حتى كانت الصورة التي أبهرت العالم بالإجماع وأيضا الاتحاد الأفريقي لكرة الكرة، والذي يرى أن ما تحقق يفوق الوصف والإعجاز البشري من حيث دقة التنظيم وروعة الملاعب والاستادات. ونتوقع السوبر الأوروبي على ملاعبنا قريبا، ومن بعده كأس العالم. بطولتنا حلم من بدايته جميل، أفريقيا حضن أرض النيل، بنلاقي بعض في الأحضان أفريقيا وأهلها جايين لبلدنا، وإحنا هو جاهزين لمصر أكبر وأحلى مكان. من هنا البداية، مصر بلدنا حلوة وكباية، نسمة شمسها وهواها ودخلها وضحكة الصبايا. احنا جيران، شعبنا في الكوره موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لحضراتكم، التحية وإليكم موجزا لأهم أنباء التاسعة. تنطلق مساء اليوم بطولة كأس الأمم الأفريقية كان 2019 في نسختها 32 والتي تستضيفها مصر حتى 19 من الشهر القادم. هذا ويواجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم نظيره منتخب زيمبابوي على ملعب استاد القاهرة الدولي في المباراة الافتتاحية، ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا. أجرى الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي مباحثات اليوم في الرياض مع الممثل الأمريكي الخاص بإيران بريان هونغ، حيث تناولت المباحثات آخر التطورات في منطقة الخليج والهجمات التي تعرضت لها ناقلات نفط في المنطقة. تأتي زيارة المسؤول الأمريكي في إطار جولة في الشرق الأوسط تتضمن أيضا دولة الإمارات، سلطنة عمان، الكويت والبحرين. يقوم جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي بعد غد بزيارة لإسرائيل، يلتقي خلالها مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومع عدد من المسؤولين الإسرائيليين. وقد أفاد البيت الأبيض بأن الزيارة تأتي تمهيدا لمؤتمر السلام والذي سيعقد يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين في البحرين لبحث خطة السلام الأمريكية ومدى إمكانية دعم الاقتصاد الفلسطيني. وصل المئات في هونغ كونغ صباح اليوم من تظاهراتهم احتجاجا على مشروع القانون الخاص بتسليم مطلوبين إلى الصين. قام المتظاهرون بإغلاق شارع رئيسي أمام مقر البرلمان للمطالبة باستقالة رئيسة السلطة التنفيذية للجزيرة كاري لام والذي يعتبرونها موالية لبكين. النبأ الأخير عن حالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوب النهار ولطيف ليلا على الأنحاء كافة. القاهرة 37، مطروح والإسكندرية 30، شرم الشيخ 38، الوادي الجديد 45، شلاتين 36، العريش 32، أسوان 46، وحلايب 34. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من أنباء، وفي العاشرة يتجدد اللقاء مع موجزنا التالي. من قاموس السياسة. الإعداد سميرة أبو طالب، التقديم محمد الجمل. كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم هي بطولة ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كل عامين بين الدول المتأهلة من التصفيات لتحديد بطل القارة الأفريقية، وهي البطولة الثالثة على مستوى العالم بعد كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية نظرا لشدة منافساتها، حيث تضم المنتخبات المتأهلة للنهائيات نخبة من اللاعبين الأفارقة المحترفين في أفضل الأندية الأوروبية إضافة إلى أفضل اللاعبين داخل القارة. أنشئت البطولة عام 1957 وكان السودان أول منظم لها، بينما كانت مصر صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 7 بطولات، تليها الكاميرون ب5 بطولات. تعد بطولة كأس الأمم الأفريقية إحدى كبريات البطولات القارية التي تنتظرها جماهير الكرة من انتهاء النسخة حتى بداية النسخة التالية لما تحفل به من إثارة ومتعة. وسجلت أولى المسابقات فوز الفراعنة بالبطولة على استاد الخرطوم في 10 فبراير عام 1957. خلال فترة الستينيات لم تكن البطولة مستقرة على نظام معين حتى تم إقرار النظام المتعارف عليه بدءا من عام 1968 لتقام كل عامين في إحدى دول القارة، وبدءا من عام 2013 تغير موعد إقامة البطولة من السنوات الزوجية إلى الفردية، وهو ما منع عددا من المنتخبات الحاصلة على كأس الأمم من المشاركة في كأس العالم للقارات مثل مصر وزامبيا وكوت ديفوار أبطال دورات 2010 و2012 و2015. جاء عام 2017 ليسجل قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم زيادة عدد الفرق المشاركة في البطولة من 16 إلى 24 منتخبا، ولتقام البطولة خلال شهري يونيو ويوليو بدلا من شهري يناير وفبراير. من قاموس السياسة. الإعداد سميرة أبو طالب. التقديم محمد الجمل. الهندسة الصوتية محمد ياسين. نقولها تاني. بالحب الجمال والدنيا هتسمعنا القاهرة. كلمنا ومعه نذهب إلى ما وراء الكلمة كي نفهم المعنى. كلمة ومعنى. التقديم نور سيد. صباح الخير وأهلا بكل مستمعينا. الطائرة المتعددة المهام، معنى كبير حيفسره لنا لواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. طائرات متعددة المهام هي طائرات تستطيع القيام بالاعتراض والقتال الجوي، وهي أيضا تستطيع القيام بعملها كمقاتلة قصفة بحمل أسلحة متعددة لضرب أهداف أرضية. ظهر هذا النوع من الطائرات مؤخرا مع تطور التكنولوجي لتكون الطائرة جاهزة لتحملها بأسلحة الجو أو أسلحة موجهة من الجو للأرض. أمثلة لهذه الطائرات زي الطائرة F-16، زي الطائرة F-15، زي الرافال. وهذا النوع يعني طبعا هو النوع السائد حاليا في العالم، ولم يعد حاليا موجود طائرة محددة فقط لأن تكون طائرة اعتراضية أو طائرة مقاتلة قصف. طبعا هذا النوع من الطائرات يحتاج تدريب عالي جدا من الطيارين، لأنه بيتدرب على مهام القتال الجوي والاعتراض، إضافة إلى المهام التي يتم استخدام فيها ذخائر من الجو للأرض. هذا النوع من الطائرات أيضا بتماس بتكنولوجيا عالية جدا وأنظمة تسليح متعددة حتى تمكن من أداء المهمتين، الاعتراض أهداف في الجو أو ضرب أهداف على الأرض. وبكرة حنعرف معنى جديد لكلمة جديدة. كلمة ومعنى. نور سيد. كثير على صفحتنا محمد طاهر أبو عيطة بالتوفيق للمنتخب المصري، اللهم آمين. منى الفقي، مصر ومين؟ فأنا ردت عليها مصر وزيمبابوي. إن شاء الله تستمتع بالمباراة يا منى. محمد حامد، إن شاء الله مصر هتفوز ومحمد صلاح هيسجل الهدف وهتفرج مع أولادي على المباراة. أم زياد أحمد، نفسي أتفرج عليه والله، لو حد يعرف أي موقع على النت أسمع منه أو أجيبه إزاي. طب أنا هحاول أكتب لك على الانبوكس الخاص بيكي الطرق اللي ممكن تشوفيه بيها. شكرا ليكي. محمد إميحة، إن شاء الله حفل الافتتاح هيشرف مصر ويليق بدولة عظيمة زي مصر. بالنسبة لمباراة الافتتاح هتفرج في البيت، ومصر ليها ماضي مع زيمبابوي، المباراة الشهيرة في تصفيات كأس العالم، المهم ان احنا ان شاء الله هنفوز وصلاح هيسجل باذن الله وتحياته من الاهليه. علياء ابراهيم ان شاء الله مصر. احمد الرياش الامنيات كلها لمصر وقت ناس الكاس. الاهداف محمد صلاح لاعب وفنان واهداف اخرى للقادمين من الخلف بتكون الرقابه عليهم صعبه ان شاء الله ويوم موفق اللهم امين. ابو عصام بيقول هشوفها مع الشله على المقهى. وملكه الاحساس بتصبح علينا شكرا ليكي دعاء احمد. هتفرج في البيت وهشجع مصر وبعدها هشجع المغرب وتونس والسنغال بس بتمنى فوز مصر ان شاء الله. طبعا احنا مصر بنشجعها قلبا وقالبا اما المباريات اللي ما فيهاش مصر فده مترك الحريه ليكم شجعوا كما ترغبون. لالا يا رب تمر البطوله بنجاح ويكون نجاحها خير على مصر وشعبها. دكتور ايمن شبكه صباح البهجه والفرحه لكل المصريين. يا ريت علم مصر يرفرف على منازلنا وتكون اللمه المصريه كل افراد العيله في فرحه الافتتاح والتشجيع الراقي. اللهم امين يا دكتور تكون ليله جميله ان شاء الله. محمد عبد الفتاح ابو هيبه التوفيق لمصر على كافه المستويات تستحق وبالتوفيق لفريقنا الوطني. وصلاح اتمنى يكون هداف البطوله وفوز مصر ان شاء الله بذلك يكون حافز لصلاح ودعم لحصوله على احسن لاعب في العالم. شرف كبير لمصر ان شاء الله. قولوا معايا يا رب يا رب. عشان تيجي تشجع منتخب مصر في استاد القاهره محتاج يكون معاك فان اي دي وتذكره. طبعا في كذا نوع للتذاكر. لو حاجز ثالثه يمين استخدم مدخل طريق النصر او يوسف عباس. لو حاجز ثالثه شمال استخدم مدخل يوسف عباس او طريق صلاح سالم. اما لو حاجز درجه تانية فاستخدم مدخل يوسف عباس فقط. اما لو حاجز درجه اولى بكل فئاتها فاستخدم شارع ممدوح سالم المؤدي للمدخل الرئيسي. بعدها هتلاقي علامات ارشاديه ومتطوعين هيساعدوك توصل للبوابه الخاصه بتذكرتك. ضيوفنا من حاملي تذاكر في اي بي وفي في اي بي هيستعملوا مدخل البوابة الرئيسية واللي يقدروا يوصلوا لها من طريق النصر ثم شارع الفنجري وبعدها مداخل المقصورة الرئيسية. أما ضيوفنا حاملي تذاكر بريمير يقدروا يستخدموا المدخل الرئيسي من طريق النصر وهيلاقوا علامات إرشادية ومتطوعين تساعدهم للوصول لأماكنهم. خد بالك اقرأ قائمة الممنوعات على ظهر التذكرة. الاستاد مجهز بكل وسائل الراحة واستمتع بتجربة جديدة لتشجيع مصر في بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019. سيد حسن صباح الخير لفريق العمل ان شاء الله. مو صلاح هيكون هو اللي هيساعدنا وتهنئه كبيره جدا لاحدث حماه وام العروسه. بيهني زميلة أميمة مهران وكل العاملين في البرنامج العام شكرا ليك. بس انت ما قلتش توقعاتك ايه. احنا منتظرين توقعاتك يا صديقنا. كمان لؤي عبد الفتاح بيقول تحية لفريق العمل بشكرك ان شاء الله كل الفوز والامنيات اللي منتخبنا. وانا هشاهد المباراة مع والدي ربنا يطول لنا في عمره اكيد يا رب ربنا يديله طول العمر. منتخبنا هو الفائز باذن الله. محمد صلاح هو اللي هيسجل ومروان محسن وعبدالله السعيد. وعاوز اسمع حلوة يا بلدي وبهديها لفريق العمل بنشكرك صديقنا. نور الشمس ان شاء الله مصر وفخر العرب حيتوج شكرا ليك. محمود مرغني تحياتي لفريق العمل نتمنى للمنتخب كل الفوز ان شاء الله. هنشاهد المباريات مع الابناء في المنزل من خلال شاشة التلفزيون لبعد المسافة بيننا وبين الملاعب وتعذر السفر وارتفاع ثمن التذاكر ونتمنى الفوز لمصر ان شاء الله. الو صباح الخير مين معنا؟ صباح الخير مين يا فندم؟ معك ابو احمد من اسماعيليه. اهلا وسهلا اتفضل. انا والله عندي كلام من بدري بتصل بيكو لان في كلام كتير قوي انا عايز اقوله على المنتخب. احنا عاوزين النهارده توقعات بس يا فندم عشان انت لسه من شويه بتقولي احنا معانا احسن لاعب في العالم صح؟ تمام يا فندم كده تمام. انا بقول لك بقى من نيابه عني ان احنا فعلا معانا لاعب ذو قدرات يعني. ولا تقولي لي ميسي معلش ما تقطعنيش بس ولا ليوناردو ولا كل الكلام الفاضي ده تمام يا فندم. انا استسمحك لان احنا بناخد توقعات عشان باقي المستمعين ما يزعلوش مننا يا فندم عشان ليهم حق ان هم برضو يقول اصواتهم. حضرتك تقول توقعاتك ايه النهارده؟ ان شاء الله توقعاتي 3-0. مين اللي هيسجل الاهداف؟ عبد الله سعيد. ايوه ان شاء الله يعني باذن الله. وتريزيجيه باذن الله. ايوه محمد صلاح بإذن الله. أنا بشكرك وبعتذر لك عشان في كتير من المستمعين معانا على الخط مش عاوزين نزعلهم، ليهم حق برضو إن هم يظهر صوتهم على الهواء، وبقيت الرسائل كمان إن إحنا نزاها. عصام المصري تحية لفريق العمل، يا رب الفوز لمصر على طول، ومسافر على الموج عاوز أقدم تهنئة لهويدة حامد لحصولها على الماستر في الجغرافيا، ألف مبروك يا هويدة. هشام محسوب أبو عمار بيشكرنا وبنقول إن شاء الله هنشوف المباراة في البيت والفوز لمصر، وعلى يد محمد صلاح حبيب قلبي وروحي، هو حبيبنا كلنا، ربنا يكفينا شر العين ويحفظ مصر وجمال مصر وشعبها. شكرا ليك يا صديقنا. شكري أحمد، إن شاء الله يوم مميز في تاريخ مصر، واتمنى التوفيق لمنتخبنا بالبطولة، وأرجو حس الجماهير بحضور المباريات حتى يزداد شكل الاستادات جمالا بالجماهير والتزام بالروح الرياضية المشجعة حتى نظهر بالشكل الحضاري. احنا ساعتنا دلوقتي 9:15، نسمع لقائنا مع ربات البيوت، من بعده تاني نرجع لحضراتكم. هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك، وأهلا بكل الفرح والأمنيات لمصرنا الحبيبة وللكرة الإفريقية بالتوفيق والتمتع بمباريات كأس الأمم الإفريقية في جو من البهجة والسعادة، وأنا معكم منى خليل. وتنطلق مساء اليوم بداية افتتاح الدورة الإفريقية على أرضنا المصرية، وبداية كل الترحيب لضيوف مصر من كل العالم، ومعنا أيضا بعض الأمنيات التي وصلت لنا من ضيوفنا الأعزاء، فلنستمع إلى بعض هذه الكلمات. ليلة أولى عيادنا، هادي طريق أمجد. صباح الخير، صباح السعادة، صباح الأمل على كل شعب مصر، صباح الرياضة والكرة الجميلة والكرة الأفريقية. النهاردة أفريقيا كلها بتتفرج عندنا في مصر، وبيتفرجوا على المباريات بتاعتنا، وبيشوفوا الاستادات بتاعتنا، وبيشوفوا قد ايه مصر عظيمة، وبيشوفوا قد ايه مصر رائعة. وان شاء الله بحضراتكم ان شاء الله هيشوفوا يعني ايه الجمهور المصري، وقد ايه هو محب لكل الدول الأفريقية، ومحب لكرة القدم، ومحب لمنتخبه اللي ان شاء الله يشرفنا النهاردة، واللي احنا بنتمنى انه هو يحصل على البطولة بإذن الله اللي بتقام عندنا. ودوت حدث تكرر مرات قليلة جدا، ولكن كلنا انتظرناه وكلنا مستنينه، وقعدنا نقول فاضل 10 أيام، فاضل 9 أيام، فاضل 8 أيام، دلوقتي فاضل ساعات وان شاء الله نبدأ مباريات ونبدأ الافتتاح اللي ان شاء الله هيبهر العالم ويبهر دول افريقيا ان شاء الله. وسعداء جدا جدا جدا بهذه البطولة اللي بتقام على أرض مصر، وبتقام بيحتضنها المصريين، بيحتضنها السيد الرئيس، وبيحتضنها كل شعب مصر. صباح الأمل، صباح الخير، صباح الفرحة، صباح البهجة على كل شعب مصر. دكتور أحمد علام، استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية. قولها تاني، بالحب بجمعنا والدنيا هتسمعنا، والليلة أول أعياد. صباح الخير على شعب مصر كله، صباح السعادة، صباح الأمل، صباح التفاؤل. شعب مصر بيفرح وأنا بفرح معاكم، لأن أنا دايما حتى كمان بكتب على صفحتي مصرية وأفتخر. أنا مصرية بفتخر، بفتخر بقيادتي، بفتخر ببلدي، بفتخر بفريق القومي اللي هيمثل مصر في كاس إفريقيا. بتمنى من ربنا إن ربنا إن شاء الله بإذن الله يكلل جهودنا بالكاس في الآخر. أنا حاسة بفرحة كبيرة جدا بالاستعدادات للبطولة الأفريقية، وشايفة ده في عيون المصريين في الشارع، شايفة ده في الناس البسيطة، شايفة ده في الشباب الجميل اللي بيستعد، روح الحماس، روح الفريق الواحد. إن شاء الله بإذن الله تمتد معانا، مصر بتبني، مصر في الريادة، مصر في القيادة، القيادة والاستعداد لكأس العالم. فاتن عريف الباحثة في قضايا المجتمع وخبيرة الشؤون العربية والإفريقية. الحب بجمعنا والدنيا حتسمعنا والليلة أول أعيادنا هادي طريق أمجادنا وادي الصمر ولادنا وادي القاهرة وادي بلدنا بالحب تجمعنا والدنيا حتسمعنا والليلة أول أعيادنا هادي طريق أمجادنا وادي الصمر ولادنا وادي القاهرة وادي بلدنا. صباح الخير. مناسبة أو عرس كبير في بلدنا اللي هو كأس الأمم الأفريقية، فمحتاجين بس إن احنا نخلي إن احنا نبقى وجهة مشرفة لبلدنا، وعايزين نعامل الناس دي بحيث إن هم لما يرجعوا بلدهم يحسوا إن هم فعلا كانوا في بلدهم التانية، إن هي هتبقى حاجة في وش تقريبا كل المصريين. فنتمنى نجاح البطولة ونتمنى توفيق المنتخب. طبعا في حاجة تانية، الاستادات طبعا اتعملت بشكل أكثر من رائع، عايزين طبعا ان احنا نحافظ عليها مش عشان البطولة وبس، عشان بعد كده احنا دي حاجة بتاعتنا المفروض ان احنا نحافظ عليها، بعد كده لما يبقى في ماتشات احنا نروح نستمتع بقد ايه الاستاد ده جميل زي استادات اوروبا. يعني اللي اتعمل في الاستادات عندنا لا يقل شيء عن استادات اوروبا، فياريت نحافظ عليها ان تفضل بالوضع وبالشكل الجميل ده. دكتور ميشيل مكرم فوزي، اخصائي جراحة العظام. الحب بجمعنا والدنيا حتسمعنا والليلة اول اعيادنا. هلا سالم في لقائها مع دكتورة بسنت فهمي الخبيرة المصرفية، تتحدث ايضا عن المردود الاقتصادي للدورة الافريقية على المصريين جميعا. أعيادنا أدي طريق أمجادنا وأدي الصمر ولادنا وأدي أستاذة بسنت، بتتجه الأنظار الآن إلى مصر لافتتاح بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم وهي بعد ساعات قليلة. أستاذة بسنت، ما هو المردود الاقتصادي عند انعقاد هذه البطولات في مصر؟ ولن طبعا دي فرصة رائعة بالنسبة لمصر من النواحي كثيرة. احنا بنهتم والعالم كله مهتم بافريقيا، ومصر طول عمرها الباب الرئيسي للدخول والخروج لافريقيا. الفترة الجاية لو بصيتي حضرتك على العالم كله هتلاقي ان منطقة افريقيا دي هي من اكثر المناطق اللي فيها فرص للاستثمار في العالم، مش بس منطقة افريقيا، المنطقة العربية كمان عندك شغل من هنا لغاية 50 أو 100 سنة في المنطقة دي مش هينتهي. كل الأنواع وكل قطاعات الاقتصاد، سواء كانت بنية تحتية، سواء كانت إسكان، صناعة، زراعة، تجارة، سياحة، عددي كما تشائي، المنطقة دي فيها فرص استثمارية هائلة للفترة الجاية. الفرصة اللي جاية لنا دي العالم كله بيبص علينا وبيبص إزاي إحنا هننظم حاجة بهذا الحجم بكفاءة وبجدية، بحيث انه العالم كله يبقى شايف والله مصر قطعت شوط طويل اهو في التنظيم، واصبحت قادرة على انها تستقطب العدد الهائل ده، واصبحت قادرة ان الفترة تمر بامان. فالحدث ده مش بس حدث رياضي، ده حدث سياسي واقتصادي وسياحي، يعني مش عايز اقول لحضرتك الدنيا اجتماعي ايضا، يعني الناس كلها بتبص عليكي وازاي نقدر كافارقه نتقارب مع بعض. لان انا دايما اقول اكتر حاجه بتقرب الناس من بعض حاجتين، الرياضه والفن. والحقيقه لو قلنا طبعا الناس بتقرب من بعض قوي قوي بالرياضه لانها لغه واحده مش محتاجه انك تتكلمي لغات، والفن نفس الشيء. فاتمنى ان احنا في المرحله دي او في الفتره دي نكون كلنا مستعدين على المستوى السياحي مثلا الاثار وزاره السياحه، على المستوى الامني، على مستوى النقل والمواصلات لان دي مشكله كبيره قوي، على مستوى النظافه، والأحياء كلها عايزة تعمل شوية شغل، فإحنا قدامنا مهمة كبيرة، بس النجاح فيها هيعود علينا كلنا إن شاء الله بعائد كبير قوي. أستاذة بسنت، في الفترة الماضية يعني عند التحضير لهذه البطولة كان هناك تضافر للكثير من الجهود، كنا يعني تتناقلها الأخبار، وزارة المواصلات توفير وسائل المواصلات بشكل لائق، أيضا شكل السائقين، الناحية السياحية، الأماكن السياحية، أيضا وزارة الشباب والرياضة كان ليها يعني مبادرات كثيرة للشباب الأفريقي في مصر وأيضا من الدول الأفريقية. بصي حضرتك، أنا عايزة أقرب للناس الصورة، لما نيجي نستقبل ناس في بيتنا بنحب نطلع في أحسن صورة. صح، بتوضبي بيتك ولازم يبقى نظيف ولازم يبقى جميل والاستقبال يبقى حلو، والاستقبال ده مش رسمي. أنا عايزة أقول للناس، من أول سائق التاكسي لسائق السيارات الأجرة الكبيرة، الأوتوبيسات، كل الناس دي عليها واجب لازم تقوم بيه. كمان معاملة الناس مهمة قوي، وإحنا ناس شعب مضياف ونعرف نقابل الناس كويس، بس أنا عايزة أقول دي فرصة رائعة لكل الناس اللي اشتغلت في المنتجات الحرف الصغيرة ومتناهية السعر. الشباب يقدر في وقت الدورة دي اللي أنتج حاجات حلوة إنه يبيع الكميات دي، لأن الناس دي كلها كل ما واحد يروح بلد بيبقى نفسه ياخد ذكرى وهو ماشي، وخصوصا لو الحاجات سعرها حلو وجودتها كويسة ومقبولة. فدي فرصة كمان لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إنهم يتواجدوا في كل مكان الحقيقة، وخصوصا الأماكن السياحية. إحنا عندنا أماكن سياحية في مصر عددي لا حصر لها في كل محافظة، ولذلك أتمنى إن إحنا نستفيد من هذه الفرصة. بس بكرر، الاستقبال لازم يبقى لائق وبترحاب، ونحترم بلدنا ونحترم اسمها، احنا نكسب سمعة طيبة علشان اللي جا ده يجي مرة تانية وتالتة ورابعة. بتجمعنا والدنيا حتسمعنا والليلة أولى عيادنا. ادي طريق أمجد. وأجريت لك عزيزتي المستمعة هذا الحوار مع الأستاذ الدكتور مسعد عويس، الأستاذ بكلية التربية، بمناسبة افتتاح الدورة الإفريقية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم، وأنا سعيد بهذا اللقاء. وإحنا كلنا سعداء النهاردة الحقيقة مع إطلاق كأس الأمم الإفريقية. الحقيقة أنا أعتقد أن كل المصريين النهاردة في حالة تأهب، في حالة استعداد نفسي، الروح المعنوية مرتفعة جدا، كلنا سعداء بهذا الحدث. شوف حضرتك، مصر العظيمة لها تاريخ في المجال الرياضي منذ ألاف سنة، ونحن بنستدعي هذا التاريخ النهاردة ونقول لكل أعضاء المجتمع المصري هيا بنا يعني نحيي هذا التاريخ بيعني إنجاح يعني هذه الدورة المتميزة التي يعني تؤكد أن مصر تستطيع أنها بالتعاون والتكامل والمحبة أن تقدم برامج رائعة في كل الميادين. المجال الرياضي بقى مجال محط اهتمام الناس كلها، من المسؤولين ومن كبار ومن شباب ومن أطفال ومن نشأ. لابد أن نؤكد أن الروح الرياضية هي الأساس في كل ممارسة أي نشاط رياضي سواء جماعي أو فردي، فبالتالي نحن نبذل كل جهدنا لكي نقدم أعلى مستوى، ثم نتنافس ونحترم التحكيم ونقدم دراسة اسمها كأس الروح الرياضية. هذه الروح الرياضية تتمثل في تشجيع الجمهور لفريقه، لا يعني يعتدي على الجمهور الفريق الآخر. هي الكرة كده دكتور مسعد بالضبط، بس الكرة والأخلاق مهمة جدا طبعا. نيجي الحكم، لا يمكن للاعب أو مدرب أو إداري أن يعترض على الحكم، وده بعدك ليه؟ لأن الحكم ده قاضي، والقاضي ده لا أتصور أنه هو يعني يهمه قوي أنه يعني فريق ينجح وفريق ما ينجحش، لأن ده قاضي عادل بين الاثنين. نيجي بعد كده المدرب، علي أن يحترم الحكم ويحترم اللاعبين، اللاعبين يلعبوا لعب جماعي مع بعض على أساس الفرقة الجماعية لما بتنجح ما بنقولش مين بقى اللي جاب هدف ومين ما جابش، الفرقة كلها نجحت. أيوه. فبالتالي أنا بودي كأس الروح الرياضية ده لهذه الدورة، وطالب كل شاب مصري وكل مسؤول مصري وكل مواطن مصري أن يعني يرحب بالضيوف القادمين، وهنلاقيهم في الشوارع عندنا، وهنلاقيهم في المحلات، وهنلاقيهم سواء كانوا لاعبين أو مشجعين جايين من دول أخرى. في كأس الأمم الإفريقية احنا عايزين كل مصر تنجح بالزبط. كل مصر تفوز بالزبط. الحقيقة دكتور أنا شايفة فعلا مصر جميلة جدا وهي مستعدة، كلنا مستعدين بالزبط. الشوارع نظيفة بالزبط. الاستاد بالزبط. كل استاد أجمل من التاني بالزبط. فأنا بقول برضو لكل الأمهات خلوا بالكو وانتوا رايحين أو ولادكم رايحين يتفرجوا على المباراة علشان الاستمتاع، خلينا نستمتع وفقط بالزبط. خلينا نتفرج على مباراة جميلة سواء الفريق القومي فيها أو ما فيهاش، بس خلي الكرة أو المشاهدة للاستمتاع وفقط. أنا برضو مهم جدا للسيادة كتول عليه برضو أنه نطالب هذا بمؤسسات التعليم أيوة. مراكز الشباب، المؤسسات الثقافية، أن كل واحد مننا السياحة الأثار احنا عايزين هؤلاء يعني الضيوف سواء كانوا لاعبين أو يعني مشاهدين جمهور عادي لابد ان هم يزوروا مصر في فرصة وجودهم معنا ويزوروا الاثار المصرية. هم هنا على فكرة بقالهم شوية يعني عدوه. المباراة النهاردة يعني النهاردة اطلاق بالزبط. كأس الامم الافريقية بس هم موجودين بقالهم شوية بالضبط، لان بصراحة احنا عارفين يعني مدى تقدير العالم لمصر، بيقدروها تقدير كبير جدا، واحنا عايزين كمان يعني نبقى يعني مقتنعين بهذا ونقدم مصر في احسن صوره. الحاجه اللي انا بستأذنك فيها، عملنا حاجه اسمها يعني اتحاد تحت تاسيس اسمه الدفاع الفرعوني، رياضه فرعونيه مصريه قديمه، وهذه الرياضه بتدعو كل اعضاء المجتمع المصري ان هم يعرفوا ان مصر القديمه كان فيها العاب محترمه جدا قبل الدورات الاولمبيه، وجوم هنا اتعلموا مننا في بني حسن. ارجو ان كل يعني المستمعين والمستمعات يزوروا بني حسن ويشوفوا او نعمل لهم افلام تسجيليه يعني. ايه الموضوع بتاعنا؟ ان احنا بنقول نجيب 24 دوله جم. ماذا تعرف عن 24 دوله؟ العالم بتاعها على فكره اول مره تحصل. ايوه فن بالظبط. السكان مين هم ال 24 دوله؟ فين اعلامهم الى اخره، لدرجه اننا ممكن نوزع اعلام هذه الدول يعني على الشباب المصري او يعني كل اعضاء المجتمع، بحيث ان هم وهو ماشي يشوف يعني ايه ان الدوله الضيفه بيشعروا ان هم يعني احنا كمان بنتعاون معهم. طبعا انا يعني احيي وزاره الشباب والمجلس الاعلى للشباب والرياضه، كله بذل مجهود والله يا دكتور مسعد عشان عملوا حاجه لانجاح هذه الدوره بالزبط. يعني عشان بس تبنوا موضوع المرافقين، يعني عده الاف من ابنائنا من مختلف يعني الاعمار هيبقى ده هيقابلهم في المطار، وناس في الفنادق وناس في الملاعب الاخيره، ويعني اتعملت بروفا شباب مصر الجميل بالزبط. اللي هو هيبقى وجهه وهو بالزبط. طول عمره وجهه لمصر بالزبط. هو اللي هياخد بايد كل الضيوف يوصلهم للمقعد اللي هيتفرجوا من خلاله على المباراه. انا عايزه حاجه بقى، انا عايزه وهم ماشيين كل الضيوف سواء كان الافارقه او من اي دوله من دول العالم أيوه. وهم ماشيين يقولوا تحيا مصر بالظبط. هي دي مهمه جدا، وفي نفس الوقت يعني نرجو ان تكون الرياضه من اجل المحبه ومن اجل السلام والتضافر بين الشعوب، وان مجرد المباراه نموذج يعني ظريف ولطيف للمنافسه الشريفه واللعب النظيف. هبة يوسف قد أجرت لقاء مع الأستاذة جمهورية عبد الرحيم عضو المجلس القومي للمرأة فرع الجيزة، وفرحة المصريين بافتتاح كأس الأمم الإفريقية على أرضنا المصرية. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. أستاذة جمهورية، وفرحة كبيرة، فرحة مصر والمصريين بانطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية. طبعا مفيش مصري على أرض مصر وطني وبيحب بلده ما يفرحش فرحة كبيرة جدا لعودة مصر لمكانتها الطبيعية. عودة مصر بعد كام سنة عجاف شفنا فيهم اللي ما تشافش قبل كده لريادتها الأفريقية وريادتها الدولية، وإنها تقيم البطولة الإفريقية على أرضها بعد 13 سنة، وكمان المرة دي مختلفة عن كل المرات لأن القيادة السياسية بتاعتنا بتدعم بكل قوة الحدث وبتدعم الفريق وبتدعم، يعني انا شفت صور مبشره وايجابيه، الملاعب بتاعتنا يعني بننظم حدث عالمي، حدث عالمي بانتظام، المقاعد مرقمه، الاماكن تحفه، الحمامات، الاستادات، الصالات، غرف اللبس، كل الحاجات، الصور اللي بتعرض في الاعلام يعني روعه. الروح الرياضيه والروح الجميل السيد رئيس الجمهوريه قابل فيها الفريق القومي كله وبس فيهم وقال لهم عايزين تفرحوا مصر، عايزينكم تفرحوا مصر، ده في حد ذاته شحنهم شحنه قويه جدا يعني تنعكس. انا بتهيألي كل بطل فيهم اكيد هيبقى داخل وعينه على الفوز، وان شاء الله يتحقق لمصر ويبقى حدث دولي وحدث رائع وحدث فرحه لكل مصري بعد 13 سنه ما فرحناش فيهم. هناك متابعه مستمره من سياده الرئيس والوقوف على كل الاجراءات وكل الترتيبات. طبعا سياده الرئيس احنا شايفينه يعني ربنا كرم مصر بالشخصيه القياديه السويه اللي بتحب البلد، هو بيحب البلد وشغال في كل المجالات وعنده التوقيتات مهمه جدا، يوم كذا هعمل كذا، يوم كذا هعمل كذا. كان في اكتر من دوله اعترضت على انها المغرب كانت غير مؤهله، كمان تقريبا جنوب افريقيا او اعتذرت علشان ملاعبها غير مؤهله، فكون ان مصر هي اللي تطلب تستضيف البطوله وما يكونش ده الدور عليها وتعمل كل الاستعدادات دي في زمن قياسي، يعني ده مش جديد على السيد الرئيس ومش جديد على الفرحان ومش جديد على مصر. مطلوب استثمار هذه البطولة في نقل الصورة الحقيقية، الصورة الحضارية، الوجه الحضاري المشرق عن مصر، في الترويج للسياحة، في الترويج لكل شيء جميل داخل مصر. ده أكيد وهيحصل، لأن أنا شايفة كل حد حتى الشركة اللي استضافت الطلبة أو اللي عندهم رغبة أنهم يشاركوا في الأعمال اللوجستية والمتابعة واللي يدخلوا الناس طلبت مستوى معين من الفكر الراقي، طلبة جماعية عندهم لغة، عندهم أكيد هنظهر بشكل حضاري وهينعكس على البلد وينعكس على السياحة. الشكل الحضاري الاستاد اللي أكتر من استاد هيتعمل فيه البطولة كلهم الأماكن المؤدية ليهم تحفة يعني، وخضرة ونظافة وحاجة كويسة وسهل الوصول ليها، وفي أماكن في سرة البلد، حتى لو اللي في اسكندرية نفس الحكاية، اللي في مدينة نصر نفس، يعني أنا شايفة أنه فعلا هيعكس الصورة الحقيقية لمصر بعد ثورتين بالصورة الأصلية اللي بقت عليها دلوقتي أنها تقود أفريقيا وهتبقى قد الدنيا زي ما كنا بنقول هتبقى قد الدنيا. أستاذة جمهورية، دور الأسرة في غرس القيم الجميلة في الأبناء، الروح الرياضية، التشجيع بشكل لائق، الظهور بشكل لائق أثناء البطولة. طبعا أي أسرة مصرية في الحدث ده الأب والأم والأولاد مستنين الحدث ده، لما كلاقوش تذكرة هيتابعوا شاشات التلفزيون، ده كمان الإرسال بقى على الأرض، يعني اتعملت قناة تايم سبورت هتذيع على الأرض زي الدول العالمية وزي أي دولة في العالم بتذيع، مش هنقول لك عايز وصلة نت ولا ديش مش عارف، لا ده على قناة مخصصة لذلك، وكل شوية يجي في الإعلان دوس كذا اعمل كذا برمج القناة، القناة اهي قدامك، يعني كل الأسر المصرية هتلاقي الشوارع فاضية، كله ما كانش في الاستاد هيبقى قدام التلفزيون، هيجتمعوا على حدث رائع وحدث مبهج ومفرح للشعب المصري. أكيد هو هيكون حدث مبهج ومفرح للشعب المصري، وده اللي بنتمناه وده اللي هيتحقق بإذن الله عشان إحنا نستحق ومصر تستحق. حب تجمعنا والدنيا هتسمعنا. ونعود ونتابع هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. بجد يا ابو دنيا حقيقي عجبتك؟ انت احسن واحده اتكلمت في البرنامج. كنت حاسه اني اميره فرحانه بيا لانك رافعه البرنامج. لما كنت بتكلم كانوا بقيه الضيوف بيسمعوني باهتمام. اخصائيه اجتماعيه قديمه بقى وعارفه بتقول ايه. يا ربي يخليك. اوبا ده المعركه بدات. معركه؟ معركة ايه يا أميرة؟ خفافيش الظلام بتوع مسلسلات الرعب والبلطجة والألفاظ البذيئة. عملوا ايه بقى المتفقين بقلة الذوق؟ خد اقرا الرسائل اللي بعتنها لي على الفيسبوك. وريني كده. ولا يهمك ولا يهمك، ده دليل نجاحك يا أميرة وبداية نجاح الحملة. شوفي بقى المفاجأة الجميلة دي، بصي امسكي. في ايه الجورنال ده؟ كاتب محترم من الكتاب الكبار، العمود بتاعه كله عن البرنامج بتاعك وحلقة الأسبوع. ردود الفعل ممتازة ممتازة. صحيح يا عبد الغفور، افتح الفيسبوك وشوف اللي نزل عليه. من أتباع المنتجين إياهم؟ لا، جمهور الفيسبوك، بوستات وتعليقات كلهم بيأيدوا مقاطعة المسلسلات اللي بتخرج عن الذوق. بصراحة بقى الهاشتاج اللي كريم اقترحه لاستجابة هايلة، أخلاقنا الجميلة في الدراما والسيمة. الشاطر بقى اللي يقدم مسلسلات راقية محافظة على القيم بتاعتنا هينجح ويكسب جمهور. ايه خير، مالها دنيا يا أميرة؟ من صوتها باين انها متوترة. ليه كده بس؟ ما انت عارف ظروفها مع خالت مجدي. ظروف ايه؟ ما خلاص الدنيا اتصلحت. اتصلحت بينها وبين مجدي جوزها. يبقى في ايه تاني؟ ان دنيا تتصالح مع خالت مجدي. طب ما تتصالح، دنيا بتعتبره خط احمر. يا ساتر، لا ما يصحش طبعا. مجدي بيتعذب وبيتحمل بصراحه على اعصابه. هو انت مالكش كلمه على بنتك يا عبد الغفور؟ انت بتقول ايه يا وفاء؟ ده كلام برضو؟ هي هتفضل لامتى مقطع خالته ومش عاوزاها تيجي عندهم؟ معلش، ربنا يروق الحال. اهي دي بقى سلبيه منك. عايزين اعمل ايه بس؟ تحكم على بنتك، تنسى اللي فات. ما انت شايفاها بتعمل ايه لما نجيب لها سيره الصلح. بتتعفرت وبتصرخ، بس كل شيء له نهايه. ربنا يهدي. انا مالي، انتوا حرين، بس مجدي بقى مش هيصبر على كده. ايه رايك يا اميره لو تعملي برنامج للصلح بين المتخاصمين؟ فكرة قديمة وأنا ما بحبش أكرر ولا أقلل. يا راي أنت جميل. أيوة كده. أيوة، خمسة غزل دي ولا إيه؟ أنا بصراحة فخور بيكي قوي يا أميرة. إيش معنى يا كريم؟ عروستي. لا ده لغز بقى. عارفة أنا ليه خطرت في بالي فكرة برنامج الصلح خير؟ ليه يا كريم؟ علشان دنيا اللي مش عايزة تصالح خالت مجدي. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. شكرا لك، وكل الشكر لإبراهيم عبدو، هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل. عشان تيجي تشجع منتخب مصر في استاد القاهرة محتاج يكون معاك فان اي دي وتذكرتك. طبعا في كذا نوع للتذاكر، لو حاجز ثالثة يمين استخدم مدخل طريق النصر او يوسف عباس، لو حاجز ثالثة شمال استخدم مدخل يوسف عباس او طريق صلاح سالم، اما لو حاجز درجة تانية فاستخدم مدخل يوسف عباس فقط، اما لو حاجز درجة اولى بكل فئاتها فاستخدم شارع ممدوح سالم المؤدي للمدخل الرئيسي. بعدها هتلاقي علامات ارشادية ومتطوعين هيساعدوك توصل للبوابة الخاصة بتذكرتك. ضيوفنا من حاملي تذاكر في اي بي وفي في اي بي هيستعملوا مدخل البوابة الرئيسية، واللي يقدروا يوصلوا لها من طريق النصر ثم شارع الفنجري وبعدها مداخل الماسورة الرئيسية. اما ضيوفنا حاملي تذاكر بريمير يقدروا يستخدموا المدخل الرئيسي من طريق النصر، وهيلاقوا علامات ارشادية ومتطوعين تساعدهم للوصول لاماكنهم. خد بالك، اقرا قائمة الممنوعات على ظهر التذكرة. الاستاد مجهز بكل وسائل الراحة، واستمتع بتجربة جديدة لتشجيع مصر في بطولة الامم الافريقية مصر 2019. معنا من خلال موضوعكم موضوع القاهرة نرجع من تاني لرسائل حضرات المستمعين. سهام بتقول صباح البطولة الأفريقية، فخر وجود على أرض مصر، المصريين حيسطروا، عنوان جميل مثالي في السلوك، لا تعصب لا تفاصيل تعكر صفو التجهيزات والفرحة اللي بينتظرها الجميع، لا أفعال تسيء لكل مصري على الجميع، الالتزام بسلوك لائق بمشاعر طيبة تحث على الخلق. شكرا ليك يا سهام. عبد الله محمود، تحياتي من قنا، نتمنى لفريقنا الوطني ولمصر التألق والفوز. بيقول أحب أنوه بأن القناة الناقلة على الأرض أصبحت بديل القناة الثانية المصرية الأرضية. بشكرك على التوضيح. كمان عصام المصري، صباح النور على إذاعتنا، ربنا إن شاء الله يكون النصر والفوز من حظ الفريق الوطني يا رب أمين. سيد حسن، تحية لي، وبيقول برسم كلمات جميلة وتهنئة كبيرة جدا، شكرا ليك.

أصدقائي وصديقاتي الأطفال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسم السابع لمسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا معانا في المسابقة يتواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. أصحابي معانا موهبة، تعالوا نتعرف عليها. أتعرف عليكي، اسمك إيه؟ هناء صلاح. هناء عندك كم سنة؟ عندي 11. وفي سنة كام؟ سنة 5. هناء موهبتك في إيه؟ موهبتي للإلقاء، واكتشفت موهبتي وأنا عندي 5 سنين، وأول حفلة كانت ليا كانت عندي عيد الأم. حصلت على جوائز كتير من إلقاء الشعر في النادي، في أي حتة كنت متعددة المواهب. طيب هنسمع إيه عشان نتعرف على موهبتك؟ أنا تربيت للشعر عبد الله حسن. اتفضلي. أنا تربيت في حيطان البيت، عليها آية الكرسي وسورة العذراء جنبيها، وكانت هي دي العيشة، عشقت السيدة مريم وبرضو السيدة عايشة، عرفت الحب بكنيسة وزرت السيدة نفيسة، ويوم الجمعة كان سيدنا بيملى بالسلام إيدنا، ويوم الحد كان أبونا بيحكي على حربونا بأغرض وحشة ودفينة، وكان رده وطننا مش نعيش جواه، ده هو اللي يعيش فينا. في الفصل على الدكة، يومات بنقسم الضحكة، ونادي صاحبي يا حنة، يا ريت لو بس تستنى نروح كلنا مع بعض، ولما بلدنا دهتنا صرخنا كلنا في داكي، ولا تفرقنا يوم عن بعض، ويوم الحرب كان جنبي وكان سندي، وظهره كأنه كان ظهري، ودمه كأنه كان دمي، وصوته لما يندهلي بالرغم البعد ده وصلي، كان واقف بيحميني وانا بصلي، بدأت صلاتي بالفتحة، بدأ هو باسم الرب، كان واصل ما بينا خير وكان جامع ما بينا دير، وكان فاضل ما بينا حب. وفضلت مصر حضنانا بسر الفتحة والقداس، فجأة ظهروا وسطينا بشر يشبه لتكويننا، لكن دول ما همش ناس، طيور في الضلمة بتعشش، تخاف لما يجينا نهار، قدرنا صلب متماسك، وحاولوا يقسموك يا جدار، وبنراهب وبنناسك، أنا أهلك أنا ناسك، أنا متبت أنا ماسك، أنا في ظهرك وإحساسك، أنا أذانك وقداسك، أنا اللي ضد يوم داسك، ضد الخونة والأشرار، قال إحنا ندخل الجنة وكل الباقي دول في النار. بناديكي يا أم النور، تباركي شعبك المسطور بآل البيت، بناديك يا رب المسيح الحي، تنجينا من اللي جاي، وتحمي الحق من التفريط، بحق العيشة والمسكن، بحق اللي يقوم يدن صلاة الفجر بكل أدان على المدنة، يا رب احمينا بولادنا، واحمي مصر، تحيا مصر، تحيي السلام بينا، تحيا مصر، تحيي السلام بينا. هناء برافو عليك، جميلة متمكنة، وقلتيلي ان انتي من وانتي عندك 5 سنين بتلقي الشعر. مدرستك بتنمي موهبتك ازاي؟ بنعمل ازاي؟ وانا قلت لقاء، فعمالين يطلعونا مستوى الجمهورية بقى والإدارة، ونبدأ نقول في حفلات كتير وكده، والشهادات الجامدة اللي معانا صح؟ وردنا عليها. أول حاجة كانت عن مهرجان الشعر العربي، برضو كنت طالعة أول جمهورية. براو. كمان في حي الشرابية ومركز شباب الشرابية، ودي الاحتفال المنطقتين الشمال والغرب بالقاهرة، وحصلت بقى على جوائز كتير. في شهادات تاني صح؟ وبرضو حي الشرابية كتير على مستوى الحي، ورعاية الموهوبين برضو، ودي برضو قسم الموهوبين بس. جميل. طيب هنسمع ايه تاني؟ عندي حاجة لأحمد شوقي. ايوه. هي باللغة العربية. هنسمع مع بعض. كان لبعض الناس نعجتان، وكانتا في الغيط ترعيا، إحداهما ثمينة والثانية عظامها من الهزيل بادية، فكانت الأولى تباهي بالسمن وقولهم بأن هذه السمن، وتدعي أن لها مقدارا، فأنها تستوقف الأبصار، فتصبر الأخت على الإذلال حاملة مرارة الإذلال. حتى أتى الجزار ذات يوم وقد لبى النعجة زون القط، فقال للملك أشتريها، ونقاد الكيس النفيس فيها، فانطلقت من فورها لأختها وهي تشك في صلاح بختها تقول: يا أختاه خبريني، هل تعرفين حامل السكين؟ فقالت: دعيني وهزالي والزمن، وكلم الجزار يا ذات السمن، لكل حال حلوها ومرها، ما أدب النعجة إلا صبرها، ما أدب النعجة إلا صبرها، ما أدب النعجة إلا صبرها. هنا برافو عليك. مين بيدربك على القصائد؟ ماما. أنا شايفة اللغة العربية مظبوطة، ويعني مخارج حروفك في معظمها حلو، فبشكر ماما جدا. لا. جربتي تشاركي في أنشطة في المدرسة، يعني مثلا زي تمثيل أو تستثمري موهبتك بشكل معين؟ بروح النادي بلف تنورة وموهبتي الإلقاء. أنت ناوية تستثمري موهبتك في المستقبل إزاي؟ يعني الإلقاء هتستخدميه في إيه؟ هل هيفضل إلقاء ولا هتكتبي ولا هتمثلي؟ هو أنا الأول يعني نفسي أطلع دكتورة زي مجدي يعقوب، وكمان هستمر في الإلقاء. ربنا يوفقك يا رب. وقبل ما نختم نسمع حاجة تاني معك. الشعر جمال وغمو، تخيلات رسمت بالكلمات، حالة طيران وشعور بالاكتشاف، شعور بالحقيقة. الشعر للعيون الجميلة وابتسامات الأطفال وألوان الطبيعة، الشعر ذوق لا يتأتى إلا لأصحاب الذوق الرفيع، من عشاق الجمال الباحثين عن الطمأنين. هناء جميل، سعدت بيكي وسعدت بأدائك المتميز، وإن كان يعني بعض مخارج الألفاظ البسيطة زي طيور، وكان في قصيدة قبل كده مقدار القاف بس نركز عليها والطاء والحروف المفخمة، لكن غير كده أنا سعدت بيكي جدا وبرجو ليكي كل التوفيق، وإن شاء الله تكون في فرصة تاني إن احنا نتقابل مع بعض وتشاركي معنا في برامجنا، وكمان تكوني معنا في اللجنة للاختبارات النهائية لمسابقة حقق حلمك. شكرا ليكي هناء. شكرا. بكده ينتهي لقاءنا النهاردة، وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا يتواصلوا معنا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك. حقق حلمك، حقق حلمك. تتر المقدمة والنهاية إهداء وألحان إسراء ماجد، غناء جنة أسامة وملك عباس. عشان تيجي تشجع منتخب مصر في استاد القاهرة محتاج يكون معاك فان اي دي وتذكرتك طبعا. في كذا نوع للتذاكر، لو حاجز تالتة يمين استخدم مدخل طريق النصر او يوسف عباس، لو حاجز تالتة شمال استخدم مدخل يوسف عباس او طريق صلاح سالم، اما لو حاجز درجة تانية فاستخدم مدخل يوسف عباس فقط، اما لو حاجز درجة اولى بكل فئاتها فاستخدم شارع ممدوح سالم المؤدي للمدخل الرئيسي. بعدها هتلاقي علامات ارشادية ومتطوعين هيساعدوك توصل للبوابة الخاصة بتذكرتك. ضيوفنا من حاملي تذاكر في اي بي وفي في اي بي هيستعملوا مدخل البوابة الرئيسية، واللي يقدروا يوصلوا لها من طريق النصر ثم شارع الفنجري وبعدها مداخل الماسورة الرئيسية. اما ضيوفنا حاملي تذاكر بريمير يقدروا يستخدموا المدخل الرئيسي من طريق النصر، وهيلاقوا علامات ارشادية ومتطوعين تساعدهم للوصول لاماكنهم. خد بالك، اقرا قائمة الممنوعات على ظهر التذكرة. الاستاد مجهز بكل وسائل الراحة، واستمتع بتجربة جديدة لتشجيع مصر في بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019. نهلا صالح بعد تحقيق الأمنيات للمنتخب ولمحمد صلاح يكون هو إن شاء الله هدف الافتتاح. وبشرة خير أنا حشاهد المباراة في البيت. عصام عبد الرحمن أنا وزوجتي حنرسل لكم أرق التحيات ببطولة كروية رائعة. صباحكم خير من الغردقة. تحياتنا ليك. إقبال توحيد. أتمنى صورة رائعة للتنظيم وجميع الفرق وخروج البطولة بأعلى مستوى وتكون مصر إن شاء الله حديث العالم. لا أعلم كيف سأشاهد الافتتاح والبطولة. إن شاء الله تشوفيها وتتبسطي وتكون مباراة جيدة بإذن الله. أمال رمضان يا رب النجاح للبطولة والتوفيق لبلدي وبكل تحدي. عبد الرحيم حبشي إن شاء الله الفوز لمصر والهدف هيبقى من نصيب الكل في واحد وتحية مصر. أشرف شوقي كل تحية للبرنامج العام. أنا مجهز نفسي وسط أهلي وأولادي حتى أبث فيهم حب الوطن وإن شاء الله أبو صلاح هو اللي حيسجل وعبد الله السعيد. وأتمنى تظهر بلادي بثوبها المعهود. تحياتي لزوجتي أم أدهم وأدهم ومحمد وأسرة البرنامج. شكرا ليك. إبراهيم شوقي حجر حفل الافتتاح هيكون إن شاء الله أسطوري ويشهد به القاسي والداني وإن شاء الله 2-0 منهم محمد صلاح نقطة البداية. شكرا حاتم علي أحمد الرياش فوزي أبو علوان عمر قطب السيدة محمد سعيد عوض شريف البدراوي محمد إميحة علياء إبراهيم. الوقت انتهى ولسه في رسائل. بشكركم إن شاء الله مباراة ممتعة. انتظرونا على موجة البرنامج العام. حننتقل لموقع الحدث مرتين. الأولى لنقل الحفل الأسطوري والثانية لنقل المباراة على موجة البرنامج العام. إلى اللقاء في الجمعة القادمة إن شاء الله. تحيات فريق العمل أماني هلال مهندسة الصوت داليا محمود مخرجة اللقاء وميادة الفيشاوي معاكم في الفترة القادمة من 10. كل الأمنيات لكم بالاستمتاع بكل فقرة من فقرات البرنامج العام. أنا في انتظاركم الجمعة القادمة. في الحب اتجمعنا و...